هو المسنون الأول الاغتسال. المسنون الثاني أن الإنسان يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من الشعر المباح، تقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر لئلا يحتاج إلى أخذه وهو محرم فيرتكب محظور من محظورات الإحرام. كون أنه يأخذ من أظافره، يقص شاربه، يقص مثلا يعني ينتف إبطه، يحلق مثلا عانته، هذه من خصال الفطرة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وقت لنا، يعني وقت لهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان الصحابي أمرنا أو وقت لنا فالمراد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا حديث عند أهل العلم له حكم الرفع. فيقول رضي الله عنه أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت لنا في حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما. فلا يجوز للإنسان أن يترك أظافره، كالموضة الجديدة الآن عند بعض الناس يطورون الأظافر أو يتركون الشوارب، هذا لا يجوز لأن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقول أنس وقت لنا دليل على أن الأمر متعين وليس على وجه الاختيار. فإذا المحرم أو الذي يريد الإحرام يعني يتناول هذه الأمور، إلا إذا كان قد دخل عليه شهر الحج، يعني دخلت عليه 10 ذي الحجة وهو يريد أن يضحي أو يضحى عنه، فهذا السلام عليكم. ما عند الفجر إن شاء الله اليوم، ما عند الفجر إن شاء الله، لكن لو يطلع اليوم تمهيدا للفجر. طيب نمت أنا عندي درس بارك الله فيك كلنا إن شاء الله. يا إخوان قلت لكم إن من أراد الإحرام يسن له أن يأخذ يعني شيئا، يعني من ما يحتاج إلى أخذه من الشارب والظفر ونتف الإبط وحلق العانة، بينت لكم الدليل على ذلك. لأنها يعني لئلا يحتاج الإنسان إلى أخذ هذه الأشياء وهو محرم فيرتكب محظور من محظورات الإحرام كما سأبينه لكم إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة. اللهم هذه المذكورة من خصال الفطرة هي الشارب وما ونتف الإبط وتقليم الأظافر ومثلا حلق العانة. إذا كان الإنسان يريد الأضحية وهو في 10 الحجة فلا يأخذ شيء، يريد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من هذه الخصال، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ إذا دخل العشر، فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعرته ولا من بشرته شيء. لكن لو أخذ شيئا من شعره أو من بشرته صحت الأضحية، ولكن يكون مخالفا للنص، يعني عصى نبيه عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يستغفر ويتوب. لكن لئلا يقع، حتى لا يقع الإنسان في محظور، وحتى لا يقع في ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ هذه الأظافر وهذا الشعر المباح أخذه، يأخذه قبل دخول العشر إذا أراد أن يضحي كما عرف الدليل على ذلك. وهنا مسألة مهمة آمل انتباه لها. بعض العمار أو الحجاج إذا أراد أن يحرم أخذ من لحيته بزعم أنه سيقص شاربه وينتو إبطه ويأخذ من لحيته لأنه متعود على أخذها. هذا يا إخوان لا يجوز يعني الأخذ من اللحية لا يجوز لا في الإحرام ولا عند الإحرام ولا في غير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأخذ من اللحية عن قصها أو مثلا أخذ شيء منها، لقوله عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المشركين، وفي الحديث الآخر أحفوا الشوارب وأحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس. هذان حديثان صحيحان يدلان على أن الأخذ من اللحية حرام لا يجوز، فانتبهوا أيها الحجاج أيها العمار، لا تقعوا في محظور مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الأخذ من اللحية قليلا كان أو كبير يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب لمخالفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعتبر معصية لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأخذ من اللحية عند الإحرام أشد وأغلظ، لأن الإنسان في أماكن مقدسة وأماكن فاضلة وسيقدم على عبادة، فانتبهوا رحمكم الله لهذا الأمر، ونبهوا من ترون عنده تساهل في ذلك. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. ويقول عليه الصلاة يا أخي رحمك الله لا تشرب عشان البرادين، اجلس واجلس بارك الله فيك، اجلس واجلس واسمعوا الدرس بارك الله. عاوز يسأل سؤال عشان قلبي يسير. سؤال عند الشيخ، معلش الشيخ علي عند السؤال، أنا عندي الدرس، معلش معلش خلاص طال معلش سؤال صغير. يا ابني أصل هذا تنظيم ليس الحرمين، أنا عندي الدرس وعنده الأسئلة، فعشان ما يضيع الدرس إما أن تجلسون أو تروحوا للشيخ علي يفتي. حياكم الله يا أخوان، فاحرصوا على هذا، ونبهوا من ترون عنده تساؤل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وفق الله الجميع. هذا هو المسنون الثاني، الأول الاغتسال، الثاني أخذ ما يحتاج إلى أخذه من الشعر المباح أو الأظافر إلى آخر ما سبق إلى إلى ما إلى آخر ما سبقت الإشارة عنه فيما مضى. ثالثا الطيب، يسن للمحرم إذا أراد الإحرام واغتسل أن يتطيب في بدنه تأسيا لنبينا عليه الصلاة والسلام، لما ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، يعني لمعان في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه سنة من سنن الإحرام، أن الإنسان إذا أراد الدخول في النسك فإنه يتطيب بعدما يغتسل. وعرفتم الدليل على هذا. الرابع من المسنونات أن الإنسان إذا أراد أن يحرم ويدخل في الإحرام يشرع له أن يصلي ركعتين ثم يحرم بعد. والأصل في ذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم، والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ذي الحليفة قال: أتاني آت من ربي فقال: إنك في واد مبارك، صل ركعتين وقل عمرة في حج، إلا أنه إذا تيسر للإنسان أن يحرم بعد الفريضة فهذا أفضل تأسيا لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه أحرم بعدما صلى الظهر في ذي الحليفة. وبعض أهل العلم يقول يرى أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، وإنما إن كان بعد فريضة أحرم بعدها، إن كان صلى فريضة أحرم بعدها وإلا فلا. والجمهور على أنه مشروع، وحجتهم الحديث الذي رواه البخاري وسبقت الإشارة إليه، وأرى أن الأمر في هذا واسع، إذا تيسر أن يعني بعدما يغتسل يصلي ركعتين فهذا خير وأكمل إن شاء الله تعالى، ووقوع جمهور أهل العلم. وإن كان بعد فريضة فهذا ما في أكمل، لأنه هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مسنون من مسنونات الإحرام. وإن توضأ يعني اغتسل وتوضأ وصلى وكانت صلاته يعني نوى بها سنة الوضوء فهذا أيضا عمل حسن. الحاصل أن الأمر واسع في هذا إن شاء الله تعالى، إلا إذا كان وقت نهي يعني فحينئذ لا يصلي النافلة، يعني صار بعد العصر قرب غروب الشمس، أو مثلا بعد الفجر قرب طلوع الشمس، فإنه حينئذ لا يصلي النافلة، لأن هذا وقت نهي ويحرم ولو لم يكن بعد صلاة. هذا فيما يتعلق موضوع الصلاة عند الإحرام. الخامس من المسنونات أن الإنسان إذا أراد أن يحرم فحينئذ يشرع له أن يشترط عند إحرام، فيقول لبيك عمرة فإن حبسني حابس أمحلي حيث حبستني، أو يقول لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة وحجا، يعني يكون قارن ومخير على كل حال في الأنساك الثلاثة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ويشترط يقول لبيك حجا إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أنه لو حصل له مانع أو عائق يعوقه أو عذر فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لا دم ولا غير. فإن الإنسان إذا دخل في الإحرام لا يتحلل منه إلا بواحد من أمور ثلاث، إما بنهاية أعماله، أو إذا أحصل فإنه حينئذ يذبح شاة ويتحلل إذا أحصل صده عدو، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحديبية في حينما صده المشركون في عام 7 هجرة، حينما أراد قصد مكة وسابق معه الهدي ومعه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وجاء إلى الحديبية صده المشركون عن البيت، وحصل بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام مفاوضة معروفة في كتب التاريخ والسير والمغازي والتفاسير، ولا يتسع المقام لذكرها الآن. الحاصل أنه بعد مفاوضة طويلة كتب النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وبينه صلح، ورجع على أن يرجع من عامه هذا ويأتي في العام القادم ويخلوا بينه وبين البيت. فنحر النبي عليه الصلاة والسلام هديه وحلق رأسه وأمر أصحابه بذلك، واعتبرت من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام عمرة، وهذه إحدى عمره عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بيانها. الثالث أن يكون مشترك، يكون محلي حيث حبسته، فحينئذ يخرج من إحرامه إذا حصل له مانع ولا شيء عليه. وما يفعله بعض الجهال من أنه يحرم، وإذا يعني حصلهم مضايقة زحمة ولا حر ولا شمس رفض إحرامه ومشى قل هو خلاص أنا استخص هذا خطأ ما الإحرام لا يملك رفض فهو محرم ولو خلع ثياب الإحرام ولبس ملابس ويترتب عليه المحظورات إن فعل شيئا منها وعليه يعني جزاؤها إلا فيما يسقط بالجهل والنسيان كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الحاصل أن الإنسان إذا دخل أن الحاج أو المعتمر إذا دخل في الإحرام ما يملك الرفض يقول هونت مسألة على كيفك هونت لا أنت ملزم بهذا الإحرام ولا تخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة وقد سبق الحديث عنها آنفا. والأصل في الاشتراط حديث رباعة بنت الزبير الثابت الصحيح أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكر يعني مريضة فما تأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فقولي حلي حيث حبستني. جاء في رواية فإن لك على ربك ما استثنيت. هذه بعض من مسنونات إحرام أجملها في الآتي: أولها الاغتسال، ثاني الطيب، ثاني تقديم الأظافر أو قص ما يحتاج إليه من قص من شعر مباح، ثالثها صلاة ركعتين، رابعها الاشتراط عند الدخول في النسك، خامسها صلاة ركعتين. وقد سبق الحديث عن هذه المسنونات بالتفصيل. فإذا ويسن أيضا له السادس يسن له التجرد من المخيط، والمخيط معناه الثوب الذي فصل على هيئة الملبوس كالثوب والقميص والسراويل والفنايل الطاقية والشراب وما إلى ذلك مما هو على هيئة العضو أو على هيئة الملبوس. أما لو كان الإحرام مخيط بمعنى أنه قطعتين مخيط بعضها في بعض أو في الشق وهذا الشق مخيط فهذا لا يسمى مخيط فيحرم فيه ولو كان على هذه الصفة، أو فيه مثلا خروق ورقعها فلا يسمى هذا مخيط. المراد بالمخيط هو الثوب السروال والفنيلة وما إلى ذلك مما يعتبر مفصل ومخيط على هيئة الملبوس. والتجرد يعني كون يتجرد هذا مسنونات الإحرام، لكن إذا أحرم لا يجوز له لبس المخيط ويعتبر محظورا من محظورات الإحرام كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى مستقبلا. وبالمناسبة أود الإشارة إلى أن الكمر الذي توضع فيه النفقة ومفاتيح السيارة أو غيرها مما يحتاج الإنسان إليه لا مانع من لبسه ولا يسمى مخيط ولو كان في خيار، فهذا أيضا لا يسمى مخيط لأن ويباح للإنسان استعماله لأن الحاجة تدعو إليه. وعلى الإنسان أن يحرم يعني يحرم في إزار ورداء، ويسن أن يكون نظيفين أبيضين ويحرم في نعلين، وإذا لم يجد إزار فإنه يحرم بالسراويل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته قبيل الإحرام التي بين للناس يعني وهو في المدينة في يوم السبت، خطب الناس وبين لهم ما يفعلون وما يذرون لإحرامهم، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. لكن في خطبته في حجة الوداع في يوم عرفة قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وسكت عن القطع. فدل ذلك على أن القطع منسوخ عند الجمهور، لأنه حضر معه في عرفة من لم يحضر خطبته في المدينة ولم يأمرهم بالقطع، فدل ذلك على أن الإنسان إذا لم يجد نعلين ووجد خفين فيلبسهما ولا قطع، ولأن القطع فيه إتلاف وفيه ضياع للمال، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها، والحمد لله رب العالمين. هذا بما يتعلق موضوع مسنونات الإحرام. بعد هذا يعني تجرد من المخيط كما عرفنا ويصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يدخل بالإحرام. والإحرام في اللغة معناه الدخول في الأعمال في الإحرام، يقال أحرم إذا دخل في الإحرام، أتحم إذا دخل في تهامة، أنجد إذا دخل نجدا، أشتى إذا دخل في الشتاء، إلى آخر. هذا من حيث اللغة. وأما في تعريفه بالشرع فمعناه نية الدخول في النسك، وليس الإحرام هو مجرد التجرد من الثياب. بعض الناس يظن أن من حين ما يلبس الإنسان الإزار والرداء فإنه بذلك يصير محرما. لا بد من النية في قلبه، يعني تنوي الدخول في الإحرام وتلبي أيضا بعد هذا وتكون داخلا في النسك. أما مجرد خلع المخيط ولبس الإزار والرداء فلا يدخل الإنسان بذلك في الإحرام. وأيضا لو فرضنا أن الإنسان في الطائرة أو في الباخرة ولم يعني يمكن له يعني ما ليس معه إزار ولا رداء، ففي إمكانه أن يحرم السروال السراويل. إذا ما كان مع السراويل فيحرم في ثوب ينوي الإحرام ويلبي، ولو أن عليه الثوب المخيط، وحينئذ عليه فدية الأذى إذا مثلا يعني وصل إلى المطار أو وصل مثلا إلى الميناء وأخذ مثلا يعني الإحرام وخلع الثوب، فإنه حينئذ عليه فدية أذى، يخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى عند ذكر محظورات الإحرام. الحاصل أن هذه مسألة قد تخفى على بعض الحجاج والعمار، وكثيرا ما نسأل عنها، يقول: والله أنا ما أحرمت لأن ما معي رداء ولا إزار، وصلت إلى جدة بدون إحرام. يا أخي، كان بإمكانك تحرم في الطائرة أو في الباخرة على حسب ما يتيسر لك، سراوي سروال تلبسه، إذا ما كان عندك سروال تلبس ثوبك، تحرم أنت ثوبك، ويكون كل ما هنالك أنك ارتكبت محظور لبس المخيط، يكون عليك فدية أذى تخير فيها بين يعني ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. هذا بما يتعلق بمسنونات الإحرام. فإذا حصلت هذه يعني التهيئة وصلى مثلا ركعتين أو يعني اغتسل تجرد من البخيل وأخذ ما يحتاج أخذه مثلا من شعر أو ظهر وعمل يعني إجراء هذه الأمور، حينئذ يحرم يلبي ينوي الدخول في النسك بعد الصلاة ويلبي يقول بالنسك الذي يريده، يعني إن شاء إن كان معتمر يقول لبيك عمره، وإن أراد أن يفرد قال لبيك حجة، وإن أراد أن يقرن بينهما قال لبيك حجا وعمره. هذه الأنساك الثلاثة سأتحدث إن شاء الله تعالى عنها في الدروس والمحاضرات المقبلة، وبالله التوفيق. الحاصل أنه يحرم إذا صلى ركعتين إن كان عقب فريضة كما أسلفنا، أو يصلي ركعتين إن لم يكن وقت نهي على قول الجمهور، ثم يحرم يقول لبيك الله لبيك عمره أو لبيك حجة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل أن يحرم عقب الصلاة أو يحرم إذا استوى على راحلته يعني سيارته أو دابته، أو يحرم إذا مشت واستوت على البيدة يعني على الأرض. كل ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في الحديث أنه أحرم بعدما صلى الظهر، لبّاه في مصلى بالعمرة والحج لأنه كان قارن عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث أنه لبى بعدما يعني أحرم ولبى أهل بالتوحيد بعدما استوت به راحلته أو بعدما استوى على راحلته واستوى على البيت. وجاء أيضا في الحديث الآخر أنه لبى بعدما مشت به راحلته واستوت به على البيدة، البيدة الأرض الواسعة. يقول سعيد بن جبير رضي الله عنه تابعي الجليل العالم، قال سألت عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال سألته عبد الله بن عباس هو حبر الأمة ترجمان القرآن، دعا له النبي عليه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني تفسير، فكان آية في الحفظ والعلم التفسير والحديث على أنه من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال سعيد بن جبير سألت ابن عباس رضي الله عنه عن اختلاف الناس في حجة النبي عليه في إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، أكان بعد الصلاة أم كان بعدما ركب راحلته واستوى عليها أم كان بعدما استوت به راحلته على البيدة؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أهل النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى وهو في مصلى ولبى بالحج والعمر، ثم إنه أعاد التلبية بعدما ركب راحلته، ثم إنه أيضا أعادها بعدما استوت به راحلته على البيدة، وكل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما سمع، فمن سمعه في مصلى قال أهل في مصلى، ومن سمعه بعدما ركب على راحلته ومشت به قال إنه أهل بالتلبية بعدما ركب على راحلته وانبعثت يعني قام كانت باركه ثارت بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن سمع أهل بالتلبية بعدما استوت به بعدما استوت به راحلته على البيدة على الأرض الواسعة ومشى قال إنه عليه الصلاة والسلام أهل بعدما استهلت بعدما انبعثت به راحلته ومشت واستوت به على البيدة. فبجواب عبد الله ابن عباس رضي الله عنه حصل بحمد الله الاتفاق في هذه الروايات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل في مصلاه وأعاد التكبير والتلبية وأعاد التلبية والإهلال بعدما ركب راحلته وانبعثت به، وأعاده بعدما استوت به راحلته على البيداء، فحصل بحمد الله اتفاق بين هذه الروايات من إجابة هذا العالم الجليل والحبر الكبير عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أحد أعلام الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندي درس لا أريد أن أوضح لكم معنى التلبية. التلبية مأخوذة قوله لبيك، يعني مأخوذة من لبى بالمكان إذا أقام به. لبيك اللهم لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، يعني مستمر عليها وثابت. قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي.